يا خالد، لا تتأفف ولا تتململ، ما دام فيك نفس فتعلم. نحن أمة العلم والقراءة، أمة الفكر والحضارة، فالعلم سلاح الناجحين والجهل مأوى الفاشلين. بالعلم تفهم دينك وتنجح في حياتك وتفوز في آخرتك. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.